يا شيخ محمد. نعم. هذه سائلة تقول لديها ذهب بحوالي 20,000 ريال، وقد قيل لها بأنه ليس عليه زكاة مع أن هذا الذهب تلبسه في المناسبات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما قيل لها إنه ليس فيه زكاة هو قول لبعض العلماء، لكن القول الراجح أن الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ النصاب وهو 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة. هذا بالنسبة للحلي من الذهب والفضة. أما الحلي من معادن أخرى كالماس وما أشبهه فإنه لا زكاة فيها ما دامت قد أعدت لللبس، أن الأصل براءة الذمة. وحلي الذهب والفضة وردت فيه نصوص عامة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ونصوص خاصة في نفس الحلي، ومنها ما أخرجه الثلاثة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان أي سواران غليظان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت هما لله ورسوله. قال في بلوغ المرام إسناده قوي، وقال شيخنا عبد العزيز بن باز إن إسناده صحيح. وعلى هذا فالواجب على المرأة إذا كان عندها حلي من الذهب أو الفضة يبلغ النصاب أن تخرج زكاته، سواء كانت أعدته لللبس الدائم أو لللبس في المناسبات.